يقول فضيلة الشيخنا سأل الله إليكم، يقول إحدى الكاتبات في بعض الصحف المحلية يوم أمس كتبت مقالا لها مفاد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرفوا الله عن طريق الشك، يقول استدلت بإبراهيم أنه رأى كوكبا، هذا حتى وصل إلى اليقين. هذا استدلال فاسد، وهو مبني على مذهب بعض المؤولة من الضلال المبتدعة الذين قالوا إن أول واجب على المكلف وأول واجب على المكلف هو التوحيد، أول واجب على المكلف هو التوحيد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله جل وعلا. فالخلاصة أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، ومن زعم غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية، ولو كان هذا مسلما لكان مشكوكا في إسلام من؟ الصحابة الذين لم ينطلقوا من الشك ولا من النظر ولا من القصد إلى النظر، بل مباشرة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما قول الكاتبة الجاهلة إن إبراهيم بدأ من الشك، هذا كلام باطل ويدل على بعدها عن التفسير، يدل على بعدها عن التفسير، فإنما قصه الله تعالى عن إبراهيم في سورة الأنعام عندما قال الله تعالى فلما رأى القمر بازغا فلم أقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه المناظرة أو هذا الكلام قاله إبراهيم على سبيل التدرج معهم ليبين لهم أن وكانوا من عباد الكواكب، كانوا من الصابئة يعبدون الكواكب، فمثل لهم بالنجم بالكوكب وأنه لا يبقى، ثم مثل بالقمر وأنه سوف يأفن، ثم بالشمس التي هي أكبر من هذا كله ثم أفلت، فعندها كأنه يقول لهم أفتعبدون هذه التي تغيب وتضمحل وتتركون عبادة رب العالمين؟ فهذا على سبيل الجدل والمناظرة وليس على سبيل ماذا؟ الشك. الشك. والقول الذي من قول المفسرين الذي يقولون هذا على سبيل الشك منه قول مرجوح فاسد لا يصح بحال من الأحوال. فعلينا حديث الذي ورد نحن أولى بالشك من إبراهيم. نعم، سائل قدمه يقول صحة حديث نحن أولى بالشك من إبراهيم. نحن أولى الحديث هذا ما أظنه يصح، والمقصود بأن إبراهيم عليه السلام فعل ذلك على سبيل الذي أحفظ أن من كلام السلف نحن أولى بالخوف من إبراهيم في قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فنحن أولى بالخوف من إبراهيم عليه السلام، فعلينا أن نتثبت مما، ومثل هؤلاء الكتاب أو الكاتبات الذين يعرفون بما لا يعرفون يجب أن يؤخذ على أيديهم حتى لا يتطاولوا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. إلى درس الخميس إن شاء الله، استودعكم الله، لأن الأربعاء عندنا سماحة المفتي في مناقشة رسالة معي في جامعة طيبة، وكذلك غدا في المساء بعد المغرب هناك محاضرة لسماحة شيخنا المفتي في مسجد قباء، في مسجد قباء غدا بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب يوم الأربعاء عنده محاضرة في الجامعة الإسلامية، والدعوة عامة، والدعوة عامة يعني غدا في مسجد قباء وبعد غد في الجامعة الإسلامية، كل ذلك بعد المغرب. ويوم الأربعاء عنده مناقشة معي في رسالة في جامعة طيبة، فجزاه الله عنا خيرا وحفظنا الله وإياكم وإياه، وفق الله الجميع إلى، ونستودعكم الله إلى درس الخميس صباحا في المنظومة، صلى الله إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك